في حياتنا اليومية بنتعامل مع أنماط مختلفة من الشخصيات ولكل نمط تعامل خاص فيه، ولكن الصعوبة بتكمن بالتعامل مع الشخصية الفضولية. وإذا فكرنا بالفضول كحب الفضول لاكتساب معرفة وبالتالي تطوير الذات وزيادة المهارات، فهيدا أمر إيجابي. إنما في حال تجاوز الحدود والتدخل بخصوصيات الآخرين، وقتها منكون عم نتعامل مع شخص حشري. وحتى نتعرف أكثر على الشخصية الفضولية أو الحشرية وإتيكيت التعامل معها، برحب بضيفتي الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هلا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع مهم كتير اللي هو الشخص الحشري، لأنه الحشرية يمكن أكثر مرحلة متقدمة من الفضول. فقبل لابد من أنه نعرف شو هو هذا الشخص الفضولي وصفاته. هلا الشخص الفضولي أو الشخص الحشري مثل ما بنقول بالعامية هو من أسوأ أنواع الشخصيات يلي ممكن تقابلنا بالحياة، أو بتخلينا نوصل لمرحلة إنه يا ريت الأرض تنشق وتبلعني أو تنشق وتبلعه، لأنه ما عاد قادرة أدي يتحمل هيدا الشخص بسبب الأسئلة السخيفة المثيرة للغضب يلي ممكن هو يوجهها لإلي، وكأنه عم يطلب مني مثل تقرير مفصل عن كل شيء بحياتي. هلا مثل ما حكيتي من شوي، في فرق كتير كبير ما بين الإنسان الفضولي وما بين الإنسان يلي عنده فضول للمعرفة أكتر. هلا هون فرق كتير كبير ما بين الاثنين. الشخص يلي عنده حب الاستطلاع ممكن ياخد معلوماته مو بالضرورة من حياتي الشخصية أنا، ممكن يسألني عن الشغل، يقول لي إنه أنا حابب طور حالي، ممكن يطلب مساعدة بطريقة إنه حلوة. بينما الشخص الفضولي فهو بعيد كل البعد عن هذا الموضوع. هلا ما قلتي كيف ممكن نعرف الشخص الفضولي؟ من خلال الأسئلة يلي هو بيسألها، من خلال طريقته، من خلال حديثه، ومن خلال تدخله الغير مرغوب فيه. هلا في مجموعة من الصفات يلي لا يمكن انه يتسم فيها اي شخص الا شخص الفضولي. يعني الشخص العادي ما بيتسم بهاي الصفات؟ اكيد لا. يعني نشوف شو هاي الصفات. هلا اول شغله انه كتير بيراقب اي تصرف من تصرفاتي، شو ما تصرفت بحسه مثل كاميرا المراقبة تماما. هلا تاني شغله ممكن يطرح كتير اسئله شديده الخصوصيه، مثلا شو طعامك المفضل، من وين بتجيبه، كيف. هلا بس عذرا للمقاطعه، يعني هلا اذا في حدا عم يسمعنا ومفكر حاله ما هو شخص فضولي رح يتفاجأ إذا كان فيه هاي الصفات. هلأ ممكن بس اجتماعه لهيدي الصفات هي المزعجة، ويا ريت هلأ الشخص الفضولي ينتبه إنه هو فضولي وما مزعج ما عاد يتدخل بخصوصيات الناس. فهلأ كتير هو ممكن يسأل مثل ما قلنا إنه من وين طعامك، كيف بتشتريه، من وين جبته، كيف عملته، قديش إنه دخلك، قديش عمرك، قديش وزنك. هيدي الأسئلة كتير إنه مع بعض، يعني مثل كأنه مثل ما قلنا عم بيقول لك قدم لي انه تقرير شامل عن كل اللي بتعمله وكل اللي بتجيبه تماما. هلا ثالث شغله كتير انه ملاحظه عند الاشخاص الفضوليين، بيسألوك وبيرجعوا بيسألوا أشخاص غير حتى يتأكدوا إذا المعلومات اللي أنت عطيتيهم إياها صحيحة أو غير صحيحة. هم بقى أكثر من فضولي. صحيح. يعني هلأ بتلاقيه مثل إنه واقف فوق راسك بكل وقت وبأي زمان وبأي مكان بأي يشتغل مثل المخابرات هيدا. صحيح. يعني فعلا انت بقى بتلاقيه انه مثل الهواء الملوث تماما يلي انه انت ما مو بإرادتك انت نفسي بس ما فيك تبعدي عنه. هلا كتير مثلا بنشوف انه شخص ممكن يجيب صحن حلوى او انه طعام معين ينزل عند الجيران بس لياخذ نظره استطلاع انه شو عم بيصير، شو عم تعمل، شو من وين هيدا الاكل. صحيح. يعني هي بتكون انه مثل الحجه ليفوت على البيت. هلا كمان كتير بيحب انه ياخذ نظره على كل شيء اشتريته، من اي نوع، من وين، قديش سعره، بتلاقيه انه اسئله على طول. هلا فعلا يعني هيك نموذج او هيك اشخاص بخلوك انه تكره نفسك قبل ما انت تكرهه. فانه شو الحل، كيف ممكن نتخلص من هدول الأشخاص؟ بيصير إنه هيدا سؤال بيراود كتير من الناس، إنه يا ترى أنا إذا تعاملت معهم طريقة معينة أنا رح أكون قليل ذوق، إنه أنا مسموح قليل ذوق مع هيك أشخاص أو لا. أكيد رح نعرف كيف بدنا نتعامل مع هيدا الشخص، ولكن بعد الفاصل. يعني كل الناس بتنادي وبتغني وبتقول خليك بحالك لهيدا الشخص الفضولي، أكيد. كيف بدنا نتعامل مع هيدا الشخص الفضولي؟ هلأ أول شيء أنا كتير ممكن بسرعة أغير الموضوع يلي هو عم يحكي فيه، طبعا طريقة فيها ذوق فيها لباقة بتعبر عني أنا كشخص إنه ما بدي أتعامل معه بطريقة إنه بتسيء لإلي قبل ما تسيء لإله. هلأ كتير مثلا ممكن إنه أقول له إنه جامله، إنه كتير حلو الشيء اللي لابسه، إنه كتير ظريف، إنه هيدا اللون أنا كتير بحبه، من وين يعني من وين، إنه شو رأيك نشرب شيء، شو رأيك قوم إنه حضر شيء ناكله، إنه ممكن أنا أغير الحديث اللي هو يعني عم أنا يحكي أكسبه الطريقة. قبل ما أفرض رأيي عليه. صحيح. يعني هلأ نحن عم نبلش، يعني مثل ما بيقولوا الفضول هو درجات، في أشخاص مو بإيدهم ممكن يكونوا إنه يحكوا طريقة فضولية تزعجني بدون ما يحسوا حالهم. هلأ في أشخاص أكثر، في أشخاص إنه لا بتصير عندهم الحشرية غير هيدا مقبولة. وقتها بنقول له حشري، وقت بيزيد عن حده هيدا بيصير الفضول. بيصير إنه بترتبط فيه الوقاحة، يعني ما عاد إنه هو بس إنه حشري، لا بيصير في أمور زائدة جدا عن حدها. هلأ هذا الشخص يلي مثل ما حكينا إنه بالدرجة بسيطة من الفضول يلي أنا مو حابة إنه أجرحه أو إني أزعجه، بس إنه كمان مو حابة أنا جاوبه على كل الأسئلة الفضولية اللي بيطرحها. ما قلنا أول شيء ممكن غير الموضوع، ممكن أقول له إنه أنا راح أقوم حضر شيء نشربه، ممكن إنه يعني هيك موضوع يعني مواضيع أو بقصص بسيطة غير الحديث، إنه الطفل اللي معك ما شاء الله شو حلو، إنه لعبه، يعني هيك بهي الطريقة بقلب الحديث. هلأ كمان كتير مهم مثل ما حكينا عن لغة الجسد وقديش هي مهمة. هلأ مثل ما قلنا أنه التواصل بالعين هي كتير دليل على اهتمام بحديث الشخص الثاني، فهذا الشخص ممكن أنت دغري ما تتواصلي معه توقفي معه، بالعين. ما تتواصلي معه بالعين، يعني بتحسسي أنه أنت مو مهتمة لهذه الأسئلة أو بطريقة يعني أنه أنت مزعوجة أو هيك، أو ممكن تقومي توقفي إذا كنتي قاعدة، تقومي توقفي إذا معك موبايل، ممكن تفتحي على رسائل، ممكن أنه تتصرفي أي تصرف بدل على الملل من الأسئلة أو من الحشرية اللي هو عم يبديها. هلأ ممكن كمان أنا رد بطريقة غامضة ما توصل للإيجابية اللي هو بده إياها، بس بنفس الوقت أنا بكون أنه رديت. هلأ يعني على فرض وسأل قديش الراتب زوجك، ممكن تقولي له مثل اي حدا بنفس شغله، يعني انه ممكن تسأله ليش يعني عم ضيعه، تسألني. انا مثل ما هو بده ياخذ معلومات انا صحيح. ضيعه عن الطريق اللي بده اياه بدون ما يحس. ممكن اخذها بطريقة نكتي، ممكن اخذها بطريقة ما تجرحه بس غير الموضوع بدون انا ما جاوب، ممكن اخذ نفس عميق واسكت يعني انه انا هو هيدا مزعوجة. افضل حل اني اخذ نفس عميق، لانه قد ما قدرتي تهربي من هيدا الشخص بده يضل يلف ويدور حتى يمارس هوايته، ما بيقدر لانه بتصير هواية عنده. صحيح. هلا في اشخاص خلاص ممكن من اول تصرفات انا تصرفت يحسوا انه هن فضوليين او انه زاد الموضوع عندهم. هلا نحن انتقلنا للدرجة الثانية اللي هي اكثر فضول، فهون بقى يعني انا ممكن اني اتخطى شوي حدود يعني اللي متعارف عليها بسلوكي انا معه. هلا يمكن انا بشخص عادي او اي شخص ثاني ما اتصرف بهي الطريقه، بس انا هون مجبره يعني انه اكيد بدي اتخلص مشان ما يزيد الموضوع عن حده. هلا لما بيزورني حدا كتير فضولي ممكن شو اعمل؟ اطفاء الانوار بكل الغرف الثانيه الموجوده بالبيت الا مكان حتى ما الجلوس، يقدر يشوف شيء يعني. حتى ضيق سكر عليه عليه. حتى ضيق عليه المساحه اللي ممكن انه يدخل لها. ممكن كتير قلل من التواصل الاجتماعي والتعامل معه، الزيارات ممكن خليها تكون هيك مقتصرة على كل شهر كل أسبوع، يعني إنه ما حاول إنه كتير روح وإجي لعنده مشان ما اسمح له أو افتح مجال كتير كبير للتعامل ما بينه وبينه، خليها بالمناسبات، خليها بالزيارات الطويلة. هلأ كمان ما بعبر عن اهتمام كتير كبير بحديثه. هلأ مثل ما بنعرف الأشخاص الفضوليين مثل ما بيحبوا يسألونا أسئلة خاصة، كمان بيحبوا ينقلوا حكي يعني نميمي، يحكوا على أشخاص آخرين. صحيح إنه يعني هيدا الشخص إنه جاب كذا عمل كذا. هلأ هون أنا ما بعير أي اهتمام أو أي ردة فعل على الحديث اللي عم يحكيه وتناول النميمة خلينا نقولها عن الناس، بحسه إنه أنا ما بيهمني أسمع أخبار غيري. هلأ نحن كأشخاص مو من صلاحياتنا إنه نعلم الناس كيف بيتصرفوا ويصطفل، بس أنا دوري إنه أنا يعني ضيق عليه حجم هيدا الفضول معي مو أكتر من هيك، فأنا بس إنه بشعره بعدم الارتياح، مو مضطرة أقعد أعلمه إنه أنت ما بيصير وأنت ما لازم تتدخل أو هيدا هيك الأمور. أنا بكون عم ساعده برأيي، إنه أنا عم ساعده حتى يغير هالعادي أكتر ما إنه بالعكس أنا ما عم بحرجه لما أنا بشرح له أول مرة وتاني مرة بطريقة غير مباشرة إنه أنت عم تتجاوز حدودك. هلأ لما أنا بوصل له الفكرة بطريقة غير مباشرة كتغيير الموضوع، كأنه عدم تواصل معه بالعين، هلأ إذا كان شخص فعلا بهمه أنه هو يغير من شخصيته أو يحس أنه هو شيء سيء، هو لوحده رح ينتبه أنه هو تخطى الحد المسموح به. إذا ما كان هيك أنا ما فيني غيره، يعني تماما ما حيتقبل مني، بالعكس يمكن يزيد يصير الموضوع ياخذ يأخدع ابعاد. بالهواية تبعه. صحيح، ياخذ ابعاد نحن بغينا عنها. هلا ممكن اذا زاد كمان الموضوع عن حده، انه انا ما في مشكله ابين عن غضبي انه وانزعاجي من خلال حركات الوجه، التقسيمات الوجه، انه انا مزعوجه من الشيء اللي عم بيصير. لا بس كمان بدي ركز للناس انه مهما كان درجة الفضول، مهما كان هذا الشخص الفضولي اللي قاعد جنبي عم يستفزني، اكيد حالتي النفسية رح تكون كتير متوترة، رح اكون كتير مزعوج، بس حاول حافظ عليها بالحد الادنى، ما كتير انه انا كمان انزعج وانضغط او انه ما اذا عاد انا اعرف كيف مطلوب بدي مني اتهرب. مثل ما اعرف اتعامل معه واضبط اعصابي حتى ما اتأثر سلبا بالشي اللي عم يتصرفوا معي هيدا الشخص. ايه صحيح. هلا كمان في اشخاص فضوليين ممكن يكون انا ما بقدر انه بين لهم كتير عن انزعاجي وغضبي او عن يعني لسبب معين، ممكن يكون اكبر مني بالسن يعني بطريقة كتير، او حدا من كتير مقربين من العائلة، او ممكن يكون رئيسك بالشغل. يعني هون انا رح انحرج انه انا ما فيني ارد عليها بطريقة فيها انه احرج، لانه بنفس الوقت انا ما فيني كمان اكون كتير فضولي معه، فهون لازم رد مباشرة بطريقة ذكية، بطريقة انه يعني حاول ما ازعجه وما رد على الاسئلة. يعني هلأ ممكن كتير له انه شكرا كتير لاهتمامك باحوالي، شكرا كتير انه لسؤالك عن هذا الموضوع، بس حابب تعرف انه عن الموضوع اكثر، ممكن انه تفتح كتاب كذا، موقع لا هيك تواصل بتكون هيك. كتير مبين القصة انه انت عم تتجاهله لهذا لا الشخص. لا لك ليش؟ لانه ممكن انا اقول له هلا اذا رئيسي بالشغل، ممكن انا بطريقه كتير بسيطه اقول له هلا لكل مقام مقال، يعني اكيد تماما ما فيني هلا انا احكي وخوض بالموضوع بشكل كتير كبير، يعني انت ممكن توصل له عن طريق كذا، انه انا اديت له اهتمام، انا قلت له كيف بيوصل عليه، ما حسسته انه هو سؤاله كتير انه مزعج لإلي او خطا، ممكن عن طريق تغيير المكان او اقول له انه خلص بجاوبك عليها بوقت تاني، مرة ورا ما مرة بتحاشاه فهو بينتبه انه فهو سلوكه غير بينتبه. محبب بالنسبة لإلي وعم يزعجني. صحيح. هلا اذا كل المحاولات ضد الفضوليين انه كانت فاشلة، فاشلة كانوا كتير انه فضوليين، ممكن انا اخبرهم بطريقة مباشرة انه انا هيدي الامور بتزعجني، ما بحب انه احكي فيها، يا ريت انه ما احكي بهذا الموضوع. خلينا نقول انه مثل ما ذكرتي بالبداية انه في اسئلة كتير بيسألها هذا الشخص الفضولي او الحشري بالتحديد، لانه خلينا نضل نذكر انه الفضول حلو بحدود طول ما هو عم يخدمني الي، انما ما عم بيسيء للاخرين او يزعج هاي الخصوصيه بحياتهم. في اسئله دائما بنسمعها من الشخص الفضولي مثل الوزن، العمر، الدخل الشهري، يعني هذا اللي بيحشر نفسه في ماله، يعني قديش عم تقبض راتب وقديش عم تشتغل وكم ساعه، قدي عمرك وقدي وزنك، وهذا الحكي خصوصا الصبايا اليوم ما بيحبوا حدا يسالهم قدي عمرك ولا قدي وزنك. كيف ممكن اتعامل انا مع هالاسئله وجاوب عليها؟ صحيح. يعني هلا مثل ما قلنا هيدي الاسئله ممكن انا ارد عليها مثل ما بيقولوا بطريقه ذكيه، بطريقه غير انه يعني ما تكون كتير مبينه انه انا حدا مزعوج، لانه هلا يعني سؤال انه مثل سؤال قديش وزنك هو اول شيء مزعج كتير للسيدات والصبايا، ما قلنا ممكن شخص يكون عنده حاله مرضيه معينه مو حابب يحكي عنها، يعني هو في كتير اسباب ممكن تخلي الاسئله مزعجه، فانا كيف ممكن انه جاوب عليها؟ هلا وزني انه كتير منيح، والله ما بعرف بالتحديد، أو ممكن قل له وزني مثالي، أنا اتبع أسلوب ضيعه فيه، إنه أنت ما تشغل بالك بهيدا الموضوع، هيك بكون جاوبت بس بطريقة يعني هلا ممكن إنه هو يسأل قديش عمرك، يعني هلا أنا ممكن أسأل أو جاوب بطريقة إنه أنا ناضج بما فيه الكفاية، يعني بطريقة هيك بس كثير مبين التنكيت. الجواب هون انه خلص بقى ليه عم تسألني. ايه يعني هلا هو كان فضولي، فهو مثل ما بيقول هو اللي يستحق هذه سأل وانا المعاملة؟ بدي رد هيك. فينا مثلا اذا كان شخص قريب منه ما بدي ازعجه، انه والله العمر عم يمشي بسرعة، شايف والله كبرنا بسرعة، مو ضروري انا اجاوب بالعمر الحقيقي، انه والله انا العمر ما بيعنيني شيء، انا ساعاتي هي اهم شيء. هلا كمان عن انه عن الراتب، ممكن انا اقول له انه مناسب الحمد لله ماشي الحال، ما في حدا الا بيتمنى يكون راتبه اكبر. انه لا تذكرني بالراتب هلا بهالايام اه اللي ما يعني عم بضل مقصد شيء. الكلام انه انا ضيعه وما خليه هو يتحكم ايه صحيح، فيني ابدا، اتحاشاه مرة ورا مرة، بيفهم لحاله، واذا ما فهم لحاله بضل عم حاول مرة ورا مرة. بدنا نتشكرك على هالمعلومات الاخصائية الاجتماعية الانسة رؤى هولا، شكرا لك. شكرا لك.